حقيقة كما قال الرسول هكذا. فالمقام ليس بالأمر السهل جدا، يعني أمر صعب ودقيق للغاية. وأي شيء تخشى من أن يقع أحد في محذور منه فإن بإمكانك أن تمسك عنه، وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته إذا تأملتها. حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو من شر، مثل ما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون في فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا. نعم نعم. ما يحتمل أن المنبر هز من هز النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا بعيد، لا لا بعيد، هذا بعيد. بس هذا عادة المنبر محكم، لا بعيد هذا. وأيضا ابن عمر ذكره على سبيل أنه آية من آيات الله. نعم. إيش؟ الباب إلا فيه هو يعني توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية، لأن الرب لا يمكن أن يكون ربا إلا إذا كان كامل الصفات. الرب اللي ما له صفات ما هو رب. ولهذا قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. نعم. ما لنا أن نخوض في هذا، ولكن قوله والسماوات مطويات بيمينه يدل على أنها من يده، لأن اليمين هي اليد، والرسول وفي الحديث السماوات على إصبع. هنا ما نقول، لأن هذه الأصابع الخمسة ما نعرف عدها لأنها أكثر، إنما هي أقل مما ذكر، ليست أقل مما ذكر ولا نبي عن ماذا. وهذا من الحقيقة، هذا من الأسئلة، والأخ عبد الرحمن قصر التعلم، هذا من الأسئلة التي ينبغي ألا ترد ولا يسأل عنها. لماذا؟ لأننا والله نعلم علم اليقين أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله عز وجل وعلى تعظيمه، قل لا. هل سألوا الرسول عن ذا؟ هل قالوا يا رسول الله له أكثر من الأصابع هذه؟ ولا ما قالوا؟ ما قالوا هذا. إذن علينا أن نسكت، علينا أن نسكت، لأن شيئا لم يرد بيانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معناه أن الواجب علينا أن نسكت عنه. أحيانا الصحابة ما يسألون لكن ينزل الوحي بشيء. أحيانا الصحابة الذين حول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسألون، ثم يجيب الله واحد من الأعراب بدوي، نعم، ويسأل حتى يتبين وحتى يتم الدين. فالشيء الذي ما أسئل أنا نصيحتي أول لنفسي أن لا أقدر هذا في ذهني، والثاني لكم، الشيء اللي ما ذكر فيما يتعلق بالصفات هذا لا لا لا تبحث عنه، لأنه لو كان خيرا لبين إما بالقرآن أو بالسنة أو بالسؤال من الصحابة حتى يتبين. فلو قال قائل مثلا: هل تؤمنون بأن الله له أصابع أكثر مما ذكر؟ وش نقول؟ نقول الله أعلم، لكن مع ذلك نقول ما نبحث في هذا، ما نبحث في هذا أصلا، ما نسأل عنه. مثل لو قال قائل: هل تؤمنون بأن الله له أذن لأنه يسمع؟ وش نقول؟ الله أعلم. نتوقف، نعم نتوقف، ما دام الكتاب والسنة والصحابة ما ذكروا ذلك نتوقف عنه ونقول ما لك تسأل. نعم. أحد الناس يريد أن يرد حديث ما من أحد منكم إلا سيكلمه الله، فيبين للعوام مثلا يعني كما نتكلم نحن الآن، هل يقع في تمثيل؟ إيه؟ لأن ما يستوعبون ربما العوام. إيه؟ ما من أحد إلا سيكلمه الله. إيه؟ ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان. يعني بأن يقول العامة مثل ما أكلمك أنا أقول لك وش فعلت في كذا وكذا. نعم. ها؟ وش تقولون في هذا؟ ها؟ وأن مات تأملوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب المثل للتقريب. إنكم تذرون ربكم ها؟ كما ترون القمر. ولما قال له أبو رزين العقيلي قالوا يا رسول الله كيف الله يحاسبنا في ساعة واحدة وهو واحد ونحن جميع؟ قالوا ألا أخبرك بشيء يعني من آيات الله، هذا القمر القمر واحد وكل منكم يراه مخليا به ولا لا؟ كل الناس يرونه وهو واحد، نور مثل على كل الناس ويراه كل الناس وهو واحد. هذا والله يعني إذا قلت إن الله تعالى يتكلم مع الناس كلام حق، نعم، مثل ما يتكلم الإنسان مع مخاطبه، نعم، هذا الظاهر إن شاء الله ما في بأس نجد التحقيق. لما أشار إلى عينيك وإلى عينيك فمنهم من يستدل يعني ويستند فيه إثبات العين، ما يقال فيه أيضا إذن السلف أشار إلى إذن؟ لا، هو العين ما أثبتناها بهذا، العين أثبتناها بأدلة أخرى. أي نعم، ما نلزم أحد، ما هو صريح. البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. والحديث الأول يجعل السماوات على إصبع موافق لهذا، والأرضين على إصبع، وهنا قال الماء والثرى على إصبع. هل ينافي الأول؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ نشوف هل ينافيه ولا لا. الأول يقول الأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، وهنا جمع الماء والثرى على إصبع. يا أجيب، يعني ممكن نجمع كيف نقول؟ نقول يمكن أن نقول الماء على إصبع، الماء والثرى على إصبع، يعني الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس للوحدة، وإلا لتناقض مع الحديث الذي قبله، لأن الذي قبله يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع، والمعروف أن النكرة إذا كررت بلفظ النكرة فالثاني هو الأول ولا غيره؟ ها؟ إذا كرر الاسم منكرا فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كرر معرفا فالثاني هو الأول غالبا، ما هو دائما. طيب هنا يقول الشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع والأراضين على إصبع، أربعة. وهنا يقول الماء والثرى على إصبع، فإما أن نقول إن الماء والثرى كناية عن الأرض كلها، نعم، أو نقول إن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي، سكت عن الباقي، إما اختصارا وإما اقتصارا. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون. وقد سبق معنى هذا، وأن المراد بالطي الطي الحقيقي، كما قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وطي أصلها طوي، طوي أصلها، ولكن اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء بالياء، وهذه قاعدة معروفة صرفية. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون نعم فإنها تقلب الواو ياء سواء تقدمت أو تأخرت. فطي تقدمت الواو، والسيد تقدمت الياء، لأن أصل سيد سيود كذا. طيب، وهذه القاعدة معروفة عند الصرفيين، ومر علينا في الألفية محترزات قولهم في كلمة، وأن إذا كانت في كلمتان في كلمتين لم يدخلها إعلان. طيب، يقول يطوي الله السماوات بيده اليمنى ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه وتعالى وتنبيها على عظمته. والملك بكسر اللام هو الذي جمع بين الملك والتصرف الكامل وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان. وقوله أين الجبارون، هذا الاستفهام للتحدي، يقول أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله، وهل يوجدون في ذلك الوقت؟ أبدا، بل إن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله. فلا هناك جبار ولا متكبر، الكل سواء، والملك لله الواحد القهار. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. يطوي الأراضين، الأراضين هنا جمع مذكر سالم ولا ملحق بالجمع؟ ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه ليس علما ولا صفة وليس المذكر أيضا، فهو ملحق بجمع المذكر السالم. يقول السبع، الأراضين السبع، وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى أن الأراضين سبع، ولم يرد العدد، ولم يرد العدد صريحا في القرآن، لكن ورد صريحا في صحيح السنة. في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكيفية متعذرة. نعم، فعلى هذا يكون مثلهن في العدد. وأما السنة فصرحت في عدة أحاديث لأنها سبع. ثم يأخذهن بشماله، يأخذهن أي الأرضين السبع بشماله. وكلمة الشمال هنا اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايته عن ابن عمر، ومعلوم أن مخالفة الواحد للثقتين تعتبر شاذة. ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قالها من تصرفه، يعني لأنه لما ذكر يأخذنا بيده اليمنى، بيده اليمنى، فالذهن يذهب إلى أن هناك يدا يسرى شمال. وأصل هذا التخطئة سواء قلنا إنها شاذة أو قلنا إنها من تصرفه، هو أنه ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتي، أي أن كلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. ولكن إذا كانت هذه اللفظة محفوظة شماله فإنها عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، وإنما المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، لأن المعروف في أيدي المخلوقين أن اليسرى ناقصة عن اليد اليمنى. فقال كلتا يديه يمين يعني ليس فيهما نقص. ويؤيد هذا قوله في الحديث في اللفظ الآخر في حديث آدم: اخترت يمينك ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد الأخرى قال كلتا يديه يمين. ويؤيد ذلك قوله المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود من ذلك إثبات فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. وأيا كان فإن يدي الله سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، اثنتان، وكل واحدة غير الأخرى، كل واحدة غير الأخرى، هذه يد وهذه يد. ونحن إذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أننا نثبت أنها أضعف من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا نحو هذا أن نقول إن كانت هذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه يمين. ثم يأخذون بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قوله أنا الملك جملة كما ترون مكونة من مبتدأ وخبر، وكلا جزئيها معرفة. والمعروف عند علماء البلاغة أنه إذا كان المبتدأ والخبر كل منهما معرفة فإن ذلك من طرق الحصر. فقل أنا الملك يعني الذي لي الملكية المطلقة لا ينازع فيها أحد. وروي عن ابن عباس، روي هذه بصيغة التمريض، فإذا كان الحديث ضعيفا ساقه العلماء بهذه الصيغة أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهنا فيه إثبات في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وما هي الخردلة؟ الخردلة هي حبة صغيرة، حبة نبات صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر والقلة. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد ما دامت السماوات والأرض في كفه سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدكم، فإن ذلك يدل على عظمته. والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي، الأمر أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام، ولا يتصور أحد أن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى أبدا. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبر ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ابن جرير هو المفسر المشهور رحمه الله وله تفسير يعتبر تفسيرا أثريا يعتمد فيه على الآثار، لكن آفته رحمه الله أنه لم يمحص هذه الآثار وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضا، وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكونا إلى القارئ، وربما أنه كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية ويمحصه ولكن لم يتيسر له ذلك. المهم أن هذا التفسير يعتبر إمامة التفاسير الأثرية، لكنه مع ذلك فيه أشياء كثيرة ضعيفة أو ربما تكون موضوعة، فهو رحمه الله يسوق السند وكأنه يقول عذري بذلك أنني وضعت الواقع أمام القارئ، وهو نفسه يبحث عن الرواة وعن أحوالهم. ولهذا أنا أريد أن أكلف أحدا منكم في بيان حال هؤلاء الرواة. نعم أي إيه ما هو واجد يونس و لا بس أن تكلم عن الرواة ما عليكم من التفسير، يعني بمعنى أن تطالعوا. لا لا هذا أين ها؟ نعم مكتوب عندكم إيش يقول؟ يقول هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما وعنه ابن خزيمة وخلق مات سنة 264 وله 92 سنة. طيب هذا عرفنا يقول إنه ثقة. طيب أبي حدثني أبي هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو سالم المجني عالم ثقة مات سنة 136 وابنه عبد الرحمن يضعف روى عن أبيه وابن المنكدر وغيرهما وعنه ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم مات سنة 182 ورواه أيضا بهذا الطريق واللفظ أصبغ ابن فرج وهو موصل. إذن فيه هذا فيه ضعف الآن ها؟ أي وفيه انقطاع الطريق الثاني فيه انقطاع. نعم عن إيش؟ من قاله؟ وشو يقول؟ يقول لقد ثبت في المرفوع عن أبي ذر الغفاري عند ابن جرير وابن أبي شيبة والبيهقي بالأسماء والصفات لفظ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرضه رقم ثلاثة. هذا يمكن حديث أبي ذر اللي تحته. وقال ابن جرير كيما هل بدار غير هذا هو اذكره عقب عقب عقب ذكره المتن عندنا عجيب، لأن اللي عندنا ما السماوات السبع وفي الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس اللي بعده يسار. في الحديث الثاني وقال أبو ذر رضي الله عنه، هذا معروف أنه محذوف السند، ولكن كما ذكر النموذج يقول أنه ثابت بعد ويحتاج إلى مراجعة. يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات بين ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقد ذكر ابن القيم وغيره من في كتبهم على أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل، فيكون مناسبا تماما لتفسير الآية، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدرها، التي جعلها المؤلف ترجمة للباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. مسعود قال، إذن الحديث موقوف. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي. قال: وله طرق. أصبر. هذا الحديث كما ترون موقوف على عبد الله بن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها. والعلماء قالوا في المصطلح إن الصحابي إذا روى حديثا لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، إلا أن يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، وابن مسعود لم يعرف بذلك، وعلى هذا فيكون حديثه له حكم الرفع. ولننظر: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، كم تكون الأعوام؟ 7 × 500 3500 3500 سنة. نعم، 5000. يقول: بين كل سماء وسماء، نشوف بين السماء الدنيا والتي تليها 700 500. نعم، والسماء الثانية والتي تليها 500، والثالثة والتي تليها 500، والرابعة والتي تليها 500، والخامسة والتي تليها 500، والسادسة والتي تليها 3000. اي نعم. طيب، وبين السماء السابعة والكرسي 500، 3500، وبين الكرسي والماء 500، هذه 4000 سنة. ها، في هذا الحديث ما ذكر، لكن في حديث آخر أن كثف كل سماء 500 عام. نعم، فيتضاعف العدد. ويقول: والماء بين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، يعني مسافات عظيمة. وخمسمائة عام يعني مسافات متى تكون هذه؟ مدام عدناها الآن 40 عام، 4000 عام. فإذا صح هذا الحديث فمعناها أن علو الله عز وجل بعيد جدا، أكثر يعني كثير جدا. لكن يرد على هذا ما يذكره المعاصرون اليوم من أن هناك بيننا وبين بعض النجوم والمجرات كما يقولون مسافات عظيمة، ولا يقدرونها أيضا بالسيل، يقدرونها بالسنين الضوئية. فنقول في الجواب على ذلك: إذا صحت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نضرب بما خالفها عرض الحائط، ولا نقبل من كلام لأحد أبدا إذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قدر أننا رأينا الشيء بأعيننا وأدركناه بحواسنا، ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين: إما أن لا نصحح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون فيه علة، وإما أن نجمع بينهما بأي طريق من وجوه الجمع. فإذا أمكن الجمع جمعنا، إذا لم يمكن ضعفنا الحديث، لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخالف شيئا حسيا واقعا أبدا. واضح؟ وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقل والنقل: لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدا، لأن تعارضهما معناه إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين، وهذا شيء مستحيل. فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون تعارض ويكون خطأ من الفهم، وإما أن يكون أحدهما غير قطعي، فالواحد قطعي والثاني ظني. وأما وجود وأما تعارض دليلين قطعيين فهذا شيء مستحيل وصدق. فإذا جاء الأمر الواقع الذي نشاهده بأعيننا ولا عندنا فيه إشكال مخالفا لظاهر شيء من الكتاب والسنة، فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع. مثال ذلك: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: وجعل القمر فيهن نورا، في السماوات، ولا لا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الآية هذه أشكل من الآية الأولى. السبب: لأن الآيات الأولى تبارك الذي جعل في السماء بروجا يسهل جدا أن نقول المراد بالسماء العلو، لكن هذه هي المشكلة: فيهن في السماوات، فإشكالها أعظم. والآن نحن نعلم حسب ما وقع وتواتر أن السماء أن القمر ليس في السماء نفسها ذاتها، وإنما هو في فلك بين السماء والأرض. فماذا نصنع؟ نقول الآية في القرآن، الدليل الشرعي في القرآن، والواقع ظاهر. لا يمكن أن نقول إن القرآن غير صحيح، ولا لا؟ لكن يجب أن ننظر في الدلالة، هل يدل قطعا على أن القمر في نفس السماء مرصعا به كما يرصع المسمار في الخشبة؟ نعم، إن كان يدل على ذلك قطعا فقطعا أن القمر اللي يقول وصلنا القمر ما هو قمر، إن هذا جرم في الجو ما يدرى عنه. لكن الآية ما هي صريحة. فأما فآية الفرقان في السماء بروجا نقول المراد بالسماء العلو، مثل أنزل من السماء ماء وهو ينزل من السحاب والسحاب بين السماء والأرض كما ذكر الله تعالى. لكن فيهن نورا وجعل القمر فيهن فيهن. نقول أيضا ما هي صريحة، إذ يمكن فيها التأويل. ما هو التأويل؟ أي في جهتهن، في جهتهن نعم. وإذا كان في جهتهن فما جهة السماوات؟ هي العلو. وحينئذ يمكن الجمع بين الآية وبين الواقع. وعلى كل حال فلا يمكن أن تكون دلالة قطعية الثبوت أن يكون دليل قطعي الثبوت والدلالة معارضا لأمر واقع قطعي الثبوت أبدا، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. نحن الآن نقول هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل تقديراتهم اللي يقولون ملايين السنين الضوئية ومدري ايش بعد، هذه ما نقبلها. وإن لم يصح فإننا إذا ثبت عندنا أيضا ما هو على كل حال نقبل كل ما يقولون، لأن قد تكون مقاييس تخطئ وقد يكون نظريات خاطئة أيضا. فإذا صحت النظريات هذه فإننا إذا لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا ضعيف، لأن من علامات الضعيف أن يكون مخالفا للواقع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، هذا نص وصريح بإثبات علو الله تعالى علوا ذاتيا، وعلو الله تعالى علوا معنويا بمعنى علو الصفة، هذا ما ينكره أحد ينتسب للإسلام. لكن علو الذات ينكره من ينكره من الناس المنتسبين للإسلام. ماذا يفسرون العلو علو الذات؟ يقولون ليس كل العلو الوارد من المضاف إلى الله المراد به علو الصفة، يعني علو القدر. فيقول مثلا والله فوق ذلك أو فوق العرش، أي فوقه في القوة والسيطرة والسلطان وليس فوقه بالذات. ولا شك أن هذا تحريف. والذين أنكروا علو الله بذاته، شوف كيف باطلهم أداهم إلى أبطل. قال يقولون انقسموا قسمين، قسم قالوا إن الله بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد نعم فالله في المسجد، في السوق الله في السوق، في الحش الله في الحش. وما أحسن ما قاله بعض الإخوة في هذا العام في الحج، اجتمع بواحد من الشيعة، ما أدري كيف جاء البحث، قال لهم إن الله استوى على العرش، قال لا، يقولها الشيعي، قال إن الله ملك العرش واستولى عليه، أما الله فهو في كل مكان في كل مكان. هذا الرجل فتح مخبات الشيعي، قال طيب أشوفه في مخباتك هذه، فخجل ذاك لأنه يلزم في كل مكان يكون حتى في المخبات نعم، فخجل وعجز أن يجيب شيئا. والفريق الثاني اللي أنكروا العلو قالوا إنه لا نقول إن الله تعالى فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق. والصار إنكار محض. ولهذا قال بعض العلماء لو قال قائل صفوا لنا العدم ما وجدنا أفضل من هذا الوصف. فالعدم هو الذي ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا يمين ولا شمال، هذا العدم. ففروا والعياذ بالله من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر نعم إلى شيء تبطله النصوص والعقول والفطر. نسأل الله العافية. نعم نعم. الشمال نعم ما تفرد بها عمر بن حمزة وهو ضعيف فتكون منكرة قدح فيها الإمام البيهقي. والله في من قدحه من ما وثقه. لا لا لا أقصد عمر بن حمزة ضعيف. أي لكن أقصد الرواية هذه لأنه مسلم أيضا قدح فيها. والله مثل ما قلت إذا ثبت القدح فالأمر ظاهر، ما تثبت ولا يجوز إثباته، وإذا لم يثبت فيمكن أن يقال إن الرسول قال كلتا يديه يميني لئلا يتوهم واهم أنه إذا كان له شمال فالشمال ناقصة. الغير شنو الغير؟ التغير بين اليدين. لا نعم نعم صح. الأخرى كل واحد إلى قلب يده الأخرى صارت هذه ولا غيرها؟ نعم نعم. ولا ممكن أن نقول نعم نعم هذا ورد اللغة أو تأويل؟ لا تأويل اضطرنا إليه لأن الواقع الآن الواقع أنهم وصلوا إلى القمر. لو كان القمر في نفس السماوات ما وصلوا إليه قطعا. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل مع جبريل وهو أفضل الملائكة ما دخل للسماء إلا بعد الاستئذان. والله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ما يمكن هؤلاء أن يخترقوا السماء لو كان القمر فيه. شيخ كيف تقول على الذي يقول يعني لأهل السنة أتم تنكروا علينا التأويل كمثل هذه الأمور المستعصية؟ لا لا نحن ما ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل أبدا. إذا دل الدليل على هذا ما ننكر، لكن ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. قال الشيخ مثلا كلتا يديه يمين أن صرفنا اللفة عن ظاهره. نعم. وكيف نجيب على السؤال مثلا كلتا يديه يمين صرفنا اللفة لأنه ظاهر النص أن كلتا يديه يمين. نعم نعم صحيح. لأنه لأجل هذا الحديث أقول إذا صح فيمكن أن الرسول قال كلتا يديه يمين من أجل هذا. يعني معنى كلام ثم إن حديث المقصدون على منابر من نور على يمين الرحمن على يمين الرحمن وش معنى هذا؟ إذا تعارض ظاهر حديثين الظاهر والتعارض نعم هل معنى ذلك يمكن الجمع بين الصفات مثل هذا الحديث؟ مثل هذا الحديث نقول وصف اليد بالشمال أي أنها في غير اليمين وصفها هذا إذا قلنا إنها إن كلتا اليدين يمين ما فيها نقص عن الأخرى ما صار فيه نقص لله عز وجل. ممكن نجري هذا كله على جميع الحديث ما نقدر ناخذ قاعدة في هذا لكن كل نص ينظر فيه بذاته. نعم. السماء الثانية أليس ظرفا للأولى؟ أليس إيش؟ أليس ظرفا للأولى السماء الدنيا؟ إلا. وهكذا. كل سماء ظرف للأخرى. والباقي ظروف كما الإنسان يكون تحت السماء الدنيا نعم إيه؟ كما الإنسان يكون في المسجد يكون في عنيمة مشكلة معناها أن حنا الآن في السماء في السماوات داخل عيش إلا بلك سيف كروية لكن بس ما أظن هذا يعني استساق اللغة ولا حقيقة أن السماء محيطة بالأرض لكن المشكلة هذه مشكلة. أنا أرى إنه في جهة ما في إشكال. نعم. شيخ قوله يعني 500 عام هذه لماذا تقدم؟ يعني هل مسيرة الراكب العادي أو السريع أو أي نعم؟ يعني 500 عام. 500 عام صحيح. أي شيء. هذه تقدر بما يعرفه الناس في ذاك الوقت. مثل قول الرسول لا يحمل امرأة مسافر يوم وليلة وما أشبه ذلك. يعني باعتبار السير في وقتهم. يعني السير العادي. هم يقصون هذه بسير الإبل المحملة. بسير الإبل المحملة ذات الأحمال يقصون بهذا. عبد الوهاب. شيخ كيف شيخ إذا شيء محسوس ناقض حديث صحيح هل نضعف الحديث؟ اي كيف نضعفه الشيخ اذا سنده صحيح؟ لانه لو قاله الرسول لنا نحن ما ضعفناه ابدا وكذبنا ابصارنا وشهدنا الرسول بالصدق، لكن بيننا وبين الرسول رجال. الشيخ قواعد مقرره مصطلح اذا رجل مقرره في المصطلح سياتينا شرف المصطلح من علامه الوضع الا ان يكذبه العقل او الحس حتى لو جاء باعلى سند. ما نقول شيخ انا امنت بما قال الرسول وكذبت ما تقدر تكذب شيء محسوس تشوف بعينك. الان شيخ علماء الفلك اللي يقررون الشمس ثابته والله سبحانه وتعالى يقول لا الشمس تجري. لا هذه غير ذي، هذه بارك الله فيك غير هذه. أولا إنهم ما يقرون أن الشمس ثابتة، يقول الشمس لها جريان بعد وجريان بسرعة عظيمة. احنا قرأنا هذا في كلام العصريين المتأخرين. لكن يقولون أنها ما هي اللي تدور على الأرض ويحصل فيه الليل والنهار. الأرض هي التي تدور. يقولون إن الليل والنهار يحصل بدوران الأرض حول الشمس، وأن الشمس لها دورة وأنها تجري، ما ينكرون هذا. لكن مع ذلك هل هذا شيء محسوس؟ ما هو شيء محسوس، هذا شيء عندهم تقديراتهم، ولا أدري هل هو صحيح ولا لا. أما مسألة القمر، مسألة القمر ما في محسوس، شيء محسوس شوهد هؤلاء القوم وهم في نفس القمر. نعم. بالنسبه على اذا قال قائل في صفه الشمال بالنسبه لي، نعم، في قوله وقيد اليمين، نعم، على انها ماخوذه من اليمين والسهوله، نعم، حتما يتعارض فيه. اي نعم، مو هذا هو هكذا اللي احنا قلنا اذا كانت اللفظه محفوظه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين لئلا يتوهم واهم أنه إذا كانت اليد شمال ففيها نقص، فقال كلتا يديه يمين، وأن هذا يؤيد حديث آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم. في حديث المذكور المسافة المذكورة هي بين كل سماء والتي تليها. نعم. بس ما ذكر المسافة بين السماء الدنيا والأرض. المعروف أنها 500 عام أيضا، المعروف أنها 500 عام لا عند السلف، وحديث ابن مسعود فيه رواة أخرى عنه أنه قال كثف كل سماء وسماء كثف كل سماء 500 عام. وهذا أيضا بعض العلماء نزل عليه قول الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. قال مثلا إذا كان بين السماء بين الأرض والسماء 500 عام هذا نزول ثم صعود تكون 1000. بعض العلماء أخذ من الآية هذه. كيف 50 ألف يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج في يوم كان مقداره لا 1000 سنة مما تعدون، هذه في سورة التنزيل. أما هذاك 50 ألف سنة هذاك يوم القيامة، هذاك يوم القيامة. أما اليوم الذي يدبر فيه السماء الأمر فهذا 1000. ها؟ بس منه عقله النقل العقل المدرك بالحس، المدرك بالحس ما يمكن يعرضه النقل الصحيح أبد. ولهذا عن شيخ الإسلام له كتاب اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، واسم آخر درء تعارض العقل والنقل. ما يمكن يكون عقل صحيح صريح يخالف نقل صحيح أبدا. فإما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون النقل غير صحيح. الله. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال عباس ويقال العباس، وأل هذه لا تفيد التعريف، لأن عباس معرفة علم، لكنها تقال للمح الأصلي، للمح الأصل، يعني معناه للتلميح إلى الأصل، كما تقول الفضل تلميح إلى فضله، والعباس كذلك، نعم، إلى عبوسه على الأعداء وما أشبه هذا، نعم. وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية، وش قال؟ وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. نعم. العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وهل هذه الاستفهام الذي يراد به أمران: التشويق والتنبيه، فقوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الكونية. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا أيضا تنبيه وتشويق على آيات شرعية والإيمان والعمل الصالح. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هذا تنبيه وتحذير، تنبيه وتحذير. هل أنبئكم بشر من ذلكم، من ذلك مثوبة عند الله؟ كذلك تشويق والتحذير في آن واحد. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تدرون، تنبيها لهم وتشويقا إلى ما سيلقيه عليهم، كم بين السماء والأرض؟ كم هنا استفهامية، يعني كم مسافة بينهما؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وإنما قيل الله ورسوله لأن علم الرسول من علم الله، فهو الذي يعلمه عن هذه الأمور التي لا يدركها البشر. فلهذا جاز أن يؤتى بالواو: الله ورسوله أعلم. كذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالمسائل الشرعية. وليس هذا كقوله: ما شاء الله وشئت، لأن هناك في باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام مشاركا لله. قلنا: الله ورسوله أعلم. طيب، لو أنه وجه لنا سؤال الآن عن شيء ما، هل نقول الله ورسوله أعلم؟ فيه تفصيل: إن كان في الأمور الشرعية فالله ورسوله أعلم لا شك، وإن كان في الأمور الكونية فلا نقول الله ورسوله أعلم. لو قلت: هل سيقدم غدا زيد؟ تقول: الله أعلم، ما تقول ورسوله. ولو قلت: هل هذا حلال؟ الله ورسوله أعلم. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتبون على بعض الأعمال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. طيب، الله يرى صح، لكن رسوله يرى؟ ها؟ إذا بنينا قصرا أو ما أشبه ذلك، أو مشروع من المشاريع، وكتبنا عليه وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. طيب هل الرسول جاء لهذا وشاف رأى؟ ها؟ هذا كذب، كذب صريح. إلا على رأي من يقولون إن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي ويحضر، نعم، كالخرافيين، فهذا شيء ثاني. لكن الذين كتبوها لا يريدون هذا إطلاقا، وهم أبعد الناس عن الخرافة، لكن يريدون أن يتزينوا بأمر ليس زينا بالنسبة لما كتبوه عليه. ثم هذه الآية نزلت في من؟ في المنافقين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. آيتين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. المهم أن هذا لا يجوز كتابته لأنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رأى. نعم، قال الله ورسوله قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. 500 مكتوبة بالألف، ولكنها الميم مكسورة، فالألف هذه كالعماد فقط، والفرق بين الهمزة والتاء، ولا ما ينطق به ولا تفتح الهمزة من أجلها. ويخطئ كثير من القراء حيث يقولون عندي 100 شات، بعضهم يقول عندي 100، أكثر من هذا 100 شات. نعم، في القرآن كلنا نقرأ ولبثوا في كهفهم 300، ولا تقولون ولبثوا في كهفهم 300، 100 مع أنه مكتوبة العماد. قال 500 سنة و500 سنة، وكثفوا أو كثفوا كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أعلاه بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، كم؟ 500 سنة، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. وهذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، لا السماوات ولا غيرها. واضح؟ وعلى هذا فإن الله تعالى لا يوصف بأنه في جهة تحيط به، لأن ما فوق السماوات والعرش عدم، ما في الشيء حتى يقال إن الله تعالى قد أحاط به شيء من مخلوقاته، وأن إثبات الجهة لله ممنوع. ولهذا تجدون في كتب بعض أهل الكلام يقول إن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه في جهة مطلقا، وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر، وليس كذلك، لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم، ما في شيء، ما في مخلوقات فوق العرش، ما في مخلوقات، ما ثم إلا الله عز وجل، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. وحينئذ لو سئلت هل تثبت لله الجهة؟ ففيه تفصيل. أولا أقول أما إطلاق لفظها نفيا أو إثباتا فلا أقول به، ما أقول به. ليش؟ ما وردت، ما ورد أن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، ولكن عند التفصيل لا بد أن أقول إن الله تعالى في جهة العلو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجاريه أين الله، وأين يستفهم بها؟ عن الجهة، عن المكان. فقالت في السماء فأثبتت ذلك، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا واضح أن الاستفهام بأين لا يكون استفهام عن الذات. والغريب أن أهل التحريف يقولون أين بمعنى من، من الله؟ قالت في السماء، يعني هو من في السماء، ثم ينكرون العلو. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه، ومنها كتاب النونية، رد عليهم وقال يا سبحانه هذه مغالطة، اللغة العربية ما تأتي أين بمعنى من أبدا، وفرق بين من وبين أين. إذن نقول الله تعالى في جهة، لكن ليست جهة سفل لوجوب العلو له عقلا وسمعا وفطرة، وليست جهة علو تحيط به كذا، لأن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وهو موضع قدميه، فكيف يحيط بالله تعالى شيء من مخلوقاته؟ إذن هي جهة علو لا تحيط به، جهة علو لا تحيط به. ولا يمكن أن يقال إن شيئا يحيط به، لأننا نقول إن ما فوق العرش عدم، ما في شيء إلا الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا. ولهذا قال والله فوق العرش، ثم مع فوق ذلك، ومع هذا مع علوه عز وجل هذا العلو العظيم لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. واعلم أن كلمة أعمال إن قرنت بالأقوال صارت الأعمال أعمال الجوارح، وإن أطلقت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب. فقوله من أعمال بني آدم يشمل ما يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها تسمى عملا، كلها تسمى عملا. بل أعظم من ذلك، لا يخفى عليه شيء مما يكون لبني آدم في المستقبل، فضلا عن الأمر الذي وقع منهم، بل يعلم عز وجل ما يكون على عباده في مستقبل أحوالهم. نعم، الدليل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم كل ما يستقبلونه، وما خلفهم كل ما مضى عليهم، فهو عالم به سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء منه. ولهذا قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، ما شأنها؟ قال علمها عند ربي في كتاب محفوظة مضبوطة، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل ولا ينسى عما مضى، لا يذهل عما مضى ولا يجهل ما يستقبل سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وصدره بلفظ هل الدالة على التشويق والتنبيه؟ من أجل أن نثبت عقيدة عظيمة، أن الله تعالى فوق كل شيء بذاته، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء في علمه، لقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، إذا علمنا أنه فوقنا سبحانه وتعالى، ومن كان فوقك فهو عال عليك، هو عال عليك، إذا جاءك الأمر من فوق ما عاد تتمكن، تكون محاطا بك. ومع ذلك فإننا نحذر من كونه سبحانه وتعالى يعلم أعمالنا ولا يخفى عليه شيء منها. فإن قلت في الحديث صفتان لله عز وجل، ثبوتية وسلبية، فما هي الثبوتية؟ العلو، العلو

ها؟ ما يبصر، ما انت بحاط العيون الا من جنسه. طيب ويظلم الجدار يظلم ابد. طيب رجل استند الى جدار فسقط عليه الجدار، ها كيف يستحق؟ ما يستحق الجدار ما انت اذا نفيت الظلم عن الجدار او او او, أو الصمم او العمى، مو لكماله لكن لانه غير قابل لذلك، غير قابل لان يكون سميعا او بصيرا او ظالما. واضح ولا لا؟ طيب وقد يكون النفي للذم، قد يكون النفي للذم، يعني تنفي عن انسان صفة ذم تذمه بذلك، ها يمكن يمكن. وعليه قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يمدحهم ولا يذمهم؟ ها الله أكبر، والله غريب، أذواقكم الليلة فيها نظر. يقول لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر بالعهد يحمد ولا يذم؟ ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لضعفهم. إذن هذا مدح ولا ذم؟ ذم. ها كيف؟ قبيلة قد تكون للتمليح. قال الرسول لابن عباس رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال يا غليم يا غليم تمليحا. وقال ابن القيم وهو يصف سماع أهل الجنة واهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. نعم. ثم يجينا رجل آخر يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ها يذمهم ولا يمدحهم؟ اسمع المدح. يجزون من سوء أهل السوء مغفرة ومن إساءة، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، من ضعفهم. طيب إذن لا يمكن يوجد في صفة الله نفي محض. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض ليس بشيء، ولأن النفي قد يراد به الذم، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الشيء له فلا يكون مدحا. واضح؟ طيب قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، قاله تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ها هذا لكمال لكمال عدله، وإلا فهو قادر على أن يظلم، لو شاء لعذب العاصي، ها لو شاء لعذب المطيع، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك لكمال عدله. ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي، وتحريم الشيء يدل على إمكانه لولا أنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه. طيب المهم انتبهوا لهذه القاعدة، أنه لا يوجد في صفات الله إيش نفي محض للأوجه الثلاثة التي ذكرناها، لأن النفي المحض عدم محض، ولأن النفي قد يكون للذم، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية الموضع له. واضح؟ طيب في مسائل الآن ما جاء السؤال، اقرأ علينا المسائل. الله تعالى في مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، وقد تقدم من حديث ابن مسعود كيف فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بتقريره ما ذكره من الحبر اليهودي. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية مثالها وأمثالها أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. رحمه الله. كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المحرفين، ولا لا؟ لم ينكروها، ما كذبوا بها ولم يتأولوها، وجاء قوم من هذه الأمة وقالوا ليس لله أصابع، والمراد بالأصابع القدرة. فكأن الشيخ محمد رحمه الله شيخ الإسلام يقول اليهود صاروا خيرا من هؤلاء وأعرف بالله من هؤلاء. نعم. الثالثة أن الحضر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه. ذلك عندي، لما ذكر ذلك، لا ذلك، اكتبوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. ظاهر كلام المؤلف ونزل القرآن أنه بعد تقرير، بعد قول الحبر، وليس الأمر كذلك، لأنه يقول الحديث المسعود وقرأ قول الله تعالى، لكن مراده، مراد الشيخ، وأن القرآن قد نزل، وأن القرآن قد نزل بتقرير ذلك. نعم. ما في أسئلة حتى نكمل. الرابعة وقوع الضحك منه، وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم، هذا العلم العظيم. الله أكبر. طيب، فيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا والانبساط وعدم الكراهية، والإنسان إذا ذكر له ما يسره ضحك وصار تبرق أسري وجهه، بخلاف إذا ذكر له ما يغضبه. نعم. الخامسة، ولو كان ضحكه إنكارا لذلك لكان يقول مثل ما قال له الرجل إننا نستشفع بالله عليك. نعم، جعل يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. نعم. الخامسة، التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم. وقد جاء ذلك في القرآن في عدة مواضع، ثلاث اليدين، وسبق لنا القول في الجمع بين الوجوه التي وردت عليها هذه الصفة، التثنية والجمع والإفراد. وقول المؤلف رحمه الله والأراضين في اليد الأخرى، نعم، لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال، لأنه ذكر بالتي بعدها، قال السابعة. السادسة، التصريح بتسميتها الشمال. نعم نعم، مرت علينا. ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة، قوله ووجه ذكرهم عند ذلك أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقولوا ذلك تحديا لهم، أين جبروتهم وأين تكبرهم. نعم. الثامنة، قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة، عظم الكرسي. وش الفائدة من هذه؟ ها؟ نعم، وصحة إطلاق الكف على يد الله عز وجل. نعم. التاسعة، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة، عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشر، أن العرش غير الكرسي، غيره، أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة، أنا ما رأيت أحدا قال إن العرش هو الماء، لكن فيه من قال إن العرش هو الكرسي، واستدلوا لذلك بحديث جاء في ذكر الشفاعة أن الله تعالى يضع كرسيه يوم القيامة، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش، ولكنه ليس إياه. وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه، ولكن هذا ليس بصحيح. الصواب أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السابعة عشرة السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء مئة سنة. خمسمائة. خمسمائة. كتف كل سماء خمسمائة سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه بين أسفله. التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات التاسعة إيش؟ عشرة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها أيضا لو أتى بها المؤلف السادس العشرون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نعم العشرون، لكن إما أنها ساقطة لا أدري والله. إثبات اللغة أثبتها في قوله أن الله فوق ذلك. طيب ما يمكن دقيقة، ما يمكن نثبت أيضا نقول في الحديث التحذير من مخالفة الله عز وجل، لأن كأن المؤلف رحمه الله أراد أن يركز على ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. نعم في عبد الله أول من سأل. نعم نعم لا المعروف أن الرسول تلاه، المعروف أنه تلاه وأنهى من قبل. ها؟ والله يحتاج أن نتحقق من الرواية ونشوف لفظة. نعم. نعم. لأن ما فوق العرش عدم. لا ما مو ليس فوق الله شيء، يعني ما فوق العرش شيء من المخلوقات أبد. عدم. لأن فوق العرش عدم. إيه ما في شيء من المخلوقات. ليس في شيء من الله ما يحصل استثناء، لأن الله ليس من المخلوقات. ليس فوق العرش إلا الله. نعم. رواية ذكرها هنا يقول مرة يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفزارس فقال كيف تقول يا أبو القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه كل ذه ذه على ذه على ذه. نعم. كل ذلك يثير بإطلاعه. نعم. نعم. لا هو اليهودي قال على ذه يعني كناع عن الإصبع، ولا معلوم ان ان ان الله مو بجعل على ذهن اللي هي اصبع اليهودي. لا هو مو عارف. بس اقصد يعني قد يهدد للذهن او وحياته التمثيل يعني. لا لا ما المقصود التحقيق هذا ايه للتحقيق، يعني الرسول عرف مراده يعني على ذهن بمعنى على اصبع بمعنى اصبع. ما نهى هو ان يصور بهذه الصوره. لا ما نهى، لان المقصود بها التحقيق. العرش من الماء. نعم العرش من الماء. الله أعلم في القرآن وكان عرشه على الماء. نعم. لكن والله ما أعرف أيهما خلق أولا. لكن هم نقول أن الماء أيضا قبل القلم، على القول بأن العرش قبل القلم وكان عرشه على الماء، فإذا قلنا بأن العرش قبل القلم إيه هو الظاهر ظاهر العرش قبل.